القي وغير ذلك وحام صحيحة توحم. قال توحم هو ما يصيب المرأة من التعب عند الهم. كلمة وحام هل هي صحيحة؟ ما أعرف بها مانا. قال محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن قصيط قصيط بن قصيط عن معمر بن عبد الله الجهني قال سيف قاموس وحمى ناولين فصلوا مع الحم. تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له لتمام ستة أشهر، فانطلق زوجها إلى عثمان رضي الله عنه فذكر ذلك له فبعث إليها، فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها فقالت وما يبكيك؟ فوالله ما التبس به أحد من خلق الله تعالى غيره قط. فيقضي الله سبحانه وتعالى في ما شاء. فلما أتى بها عثمان رضي الله عنه أمر برجمها، فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فأتاه فقال له ما تصنع؟ قال ولدت تماما لستة أشهر. هذه السنة. قال محمد بن إسحاق ابن يسار عن يزيد بن عبد الله بن قصير عن معمر بن عبد الله الجهني قال عن معمر بن عبد الله الجهني نعم بعض الكتب بعجم لا عبد الله الجهني شنو انت؟ معمر بن عبد الله الجهني حط نسخة بعد نسخة. الوحام الوحام شدة شهوة الحب لا بمأكل، وقد وحمت فويدت ووجدت، والاسم الوحام بالكسر والفتح، وهي وحمة جمع وحام ووحام، والوحام محركة العظام اسم يميزها وشهوة النكاح وشهوة الفتح. وحم وحيام وحام وحام وهو ما يقع المرأة عند الحمل. فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فأتاه فقال له ما تصنع؟ قال ولدت تماما لستة أشهر وهل يكون ذلك؟ فقال له علي رضي الله عنه أما تقرأ القرآن؟ قال بلى. قال أما سمعت الله عز وجل يقول وحمله وفصاله 30 شهرا؟ وقال حولين كاملين، فلم نجده بقي إلا 6 أشهر. قال فقال عثمان رضي الله عنه والله ما فطنت بهذا علي بالمرأة، فوجدوها قد فرغ منها. قال فقال معمر فوالله ما الغراب بالغراب ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه، فلما رآه أبوه قال ابني والله لا أشك فيه. قال وابتلاه الله تعالى بهذه القرحة بوجهه الآكلة، فما زالت تأكله حتى مات. رواه ابن أبي حاتم، وقد أوردناه من وجه آخر عند قوله عز وجل فأنا أول العابدين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا فروة بن أبي المغرى تقريبا بعجها من عبد الله الجهني بعجها ومعمر في صحة الأثر هذا نظر. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا فروة بن أبي المغرى حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي حدثنا هند. علي نعم. علي حدثنا علي بن مسهر نعم عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا وضعت المرأة 9 أشهر كفاه من الرضاع 21 شهرا، وإذا وضعت 7 أشهر كفاه من الرضاع 23 شهرا، وإذا وضعته 6 أشهر فحولين كاملين، لأن الله تعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده، أي قوي وشب وارتجل وبلغ 40 سنة. ظاهر القرآن خلاف ظاهر القرآن، قال جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين مطلقة، سواء ولد 6 أو 7 فلها أن ترضعه حولين كاملين، إلا إذا أراد فصالا، إذا أراد الزوج والزوجة فصال الفطام قبل ذلك وتشاور فلا بأس أن يختمها لسنة أو سنة ونصف أو أقل أو أكثر إذا رأى نصها في ذلك. وفي صحة هذا الأثر نظر عن ابن عباس في صحته نظر. نعم. الرحمن بن عبد الله بن بدر الجهني. معجة بن عبد الله بن بدر الجهني ثقة من الثالث. مات على رأس مئة المسلم وأبو داود القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. معجة بن عبد الله. معجة بن عبد الله. شيخ معمر بن عبد الله فيه. بن عبد الله الجهني فيه آخر. الأثر قال محمد بن إسحاق ذكر حي عثمان. نعم. قال محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن معمر بن عبد الله الجهني. معمر بن عبد الله بن حمد معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة العدو صحابي. بس صلح بعجة فعلا يعني عقوبة لما رماها بالزنا ورمت أسبابه كان عقوبة نسأل الله رماها بالزنا ظاهر السياق ما فيه لم يسحق بس يسحق قد يكون محتمل سمعه من يزيد وما سمعه من يزيد أنه في الشيء من التدليس وقد يخفى على عثمان رضي الله قد يخفى لأن استنباط له أهمية قد يكون ما تفضل له وأكثر عليه الزوج في رميها واتهامها. نعم. أكبر عليه رضي الله عنه برجم المرأة بدون يعني دليل ثابت وانصحه لهذا الزوج أكثر عليه وقال ثبت عنده أنه مضى إلى ست أشهر فظن اعتقد أن هذا لا يقع الغالب ست أشهر هذا انصح الأثر بإسحاق رواية فيها نظر لأنه قد يدلس إن جاءت من طرق أخرى وإلا في نظر يخفى على عثمان رضي الله فعلى كل حال انصحه لا بد هناك شبهة ضعفت عند عثمان حتى صدق زوجها واستقر عندها ان كنا تلي لستة اشهر ان هذا دليل على انها زانية لان الصواب انه يقام الحد بالحمل الحمل الزنا اذا حملت من الزنا يقام الحد بذلك ما لم تدعي شبهة من اكراه ونحوه. لو القاضي حكم بحكم خطأ ثم تبين له خطأ ويكون عليه دية في هذه الحالة الظاهر انه اذا اخطأ بحكم الاضاعة إذا دعت الحاجة إلى الرضاعة لا بأس إذا دعت الحاجة لكم ما يأكل ودعت الحاجة إلى الرضاعة زيادة لا بأس لأن يعني هذا هو الواجب إرضاع حوله أما الزيادة عند الحاجة لا بأس بها اعتياض المرأة عفى الله عنكم الحليب الصناعي مع قدرتها على إرضاعكم إذا ترضى عليها لا بأس إذا ترضى مع زوجها لا بأس لأن الله قال فإن أراد فصالا أن تراض منه وتشاور فلا جناح عليه الفصال في ضامن وإن دبت صحيا أن فيه ضرر على الطفل إذا تضلعي عليه الوالدان وهما أعلم بهذا. نعم. وبلغ 40 سنة أي تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه ويقال أنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن 40. قال أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن قال قلت لمسروق متى يؤخذ الرجل بذنوبه قال إذا بلغت 40 فخذ حذرك. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو عبد الله القواريري وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو عبد الله القواريري عبيد الله القواريري. نعم هذا الصواب أبو غلط عبيد الله. نعم بالكسر. نعم أبو ما غلط غلط. حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا عروة ابن قيس من الأزدي عن ذكر أزرة ابن قيس أزرة. نعم جندي عروة جندي عروة عن ذكر مساعد قورة وجول أزرة ابن قيس الأزدي ضعيف ضعفه ابن معين فقال معاوية ابن صالح عن معين ابن معين أزرة ابن قيس الأحمدي أزدي بصري ضعيف وقال البخاري لا يتابع على حديثه إذن نحن ذلك إذن نحن ذلك عزرة ومراجعة الأصل. نعم حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا عزرة بن قيس الأزدي شو التعيب لك تقريب غير موجود برقمه شو حقا ابن أبي حاتم أبو يعلى قال أبو يعلى وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا عروة بن قيس الأزدي ما عندكم عروة وتنسى نسخة عزرة بن قيس. نعم حدثنا أبو الحسن الكوفي عمر بن أوس قال قال محمد بن عمرو بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه عن حدثنا حدثنا أبو الحسن الكوفي قبله قبله عن زهر بن قيس حدثنا وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا عروة بن قيس الأزدي وكان قد بلغ 100 سنة. حدثنا أبو الحسن الكوفي عمر بن أوس قال قال محمد بن عمرو بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد المسلم إذا بلغ 40 سنة خفف الله تعالى حسابه، وإذا بلغ 60 سنة رزقه الله تعالى الإنابة إليه، وإذا بلغ 70 سنة أحبه أهل السماء، وإذا بلغ 80 سنة ثبت الله تعالى حسناته ومحى سيئاته، وإذا بلغ 90 سنة غفر الله له غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وشفعه الله تعالى في أهل بيته، وكتب في السماء أسير الله في أرضه. حدثنا أبو الحسن الكوفي عمر بن أوس قال قال محمد بن عمرو بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد المسلم إذا بلغ 40 سنة خفف الله تعالى حسابه، وإذا بلغ 60 سنة رزق الله تعالى الإنابة إليه، وإذا بلغ 70 سنة أحبه أهل السماء، وإذا بلغ 80 سنة ثبت الله تعالى حسناته ومحى سيئاته، وإذا بلغ 90 سنة غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وشفعه الله تعالى في أهل بيته، وكتب في السماء أسير الله في أرضه. وقد روي هذا من غير هذا الوجه، وهو في مسند الإمام أحمد. وقد قال الحجاج بن عبد الله الحكمي ماذا أبوه بهذا ضعيف ومثله منكر. والمسلم يجب الحذر، كل ما طال عمره يجب عليه الحذر والاستقامة والثبات، وألا يتساهل بأمر الله عز وجل، لأن الأجر قد قرب، وإن كان يرجى له مع الاستقامة على طاعة الله التثبيت، فإن كل ما زادت السنوات وهو يستقيم على طاعة الله يرجى له بذلك الخير العظيم ومضاعفة الحسنات، لكن يجب الحذر. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله في بعض النسخ أبو الحسن السلولي. عندك أبو الحسن السلولي وليس عندك أبو الحسن الكوفي. الكوفي نعم. بعض النسخ الحليم. بدل الحكمي. وقد قال الحجاج بن عبد الله الحكمي أحد أمراء بني أمية بدمشق تركت المعاصي والذنوب 40 سنة حياء من الناس، ثم تركتها حياء من الله عز وجل، وما أحسن قول الشاعر صبا ما صبا حتى على الشيب رأسه، فلما علاه قال للباطل أبعدي.